نعمل من في مؤسسة، وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين صرفته، فأمر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأجل المقرر لنا، وهذا الأصل يقوم بالواجب ويزيد على مكتب فريق صاحب المؤسسة، وتبقى معه الفلوس فأنه أخذها له علم أنه يتعب في جلب ما نحتاجه له لذلك، أنه أخذ هذه الفلوس الباقية ليس له الأخذ سوى ما قدم، وأمره صاحب الحق أنه نفس الوقت أو مال هذا هو الواجب وليس له زيادة إلا بإذنه.